معلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. قد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق, والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى, ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق والله ليس داخلا في المخلوقات, أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. كذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم, أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق, وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر, بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويقبض السماوات بيمينه, ثم يقول: أنا الملك, أين ملوك الأرض؟ وفي حديث آخر: وإنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. في حديث ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع, وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات, أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها, فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فأحييكم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر ما وقفنا عنده ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تجاه الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة, لا بنفي ولا إثبات, والتي اصطلح على تسميتها بالألفاظ المجملة. فهذه الألفاظ المجملة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات, ينبغي التفصيل والاستفسار عن مقصود قائلها. فإن أراد معنى صحيحا قبل, وإن أراد معنى فاسد, وإن أراد معنى فاسدا رد. وسبق ذلك أن جاء الحديث عن الألفاظ التي ينبغي الالتزام بها, وهي الألفاظ الشرعية الدينية النبوية, فهذه ينبغي الالتزام بها, ففيها من الغناء والكفاية ما ليس في غيرها, ولها من الحرمة والتعظيم ما ليس لتلك الألفاظ المجملة المحتملة الموهمة المحدثة. هذا أمر. أيضا من باب التذكير أنه لما نقول ينبغي التفصيل في هذا, ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج أنه ربما يعني قد يحتاج إلى استعمالها في حق من إيش من لا يفهم إلا تلك الألفاظ, لكن بقيد له إيش أن يبين المقصود منها. فهذا ملحظ مهم ينبغي التنبيه عليه, خاصة لما يعني تنظر إلى جهة اللغات وتنوعها. فربما أحيانا لما يعني يأتي في مقام الترجمة عندك تريد مثلا أن تفسر مثلا المعاني الشرعية, تجد أنها عندما تترجم هذه المعاني الشرعية قد لا يوجد عند هؤلاء المترجمين, إما لقصور علمهم الشرعي أو ربما لقصور اللغة, يعني اللغة العربية هي اللغة اللي فيها الفصاحة والبلاغة والبيان والثراء, فربما فسروا المصطلح الشرعية بلفظ إيش بلفظ مجمل عندنا. فإذا فسر ذلك لكن بين فالمحذور إيش يزول, ما دام أنه مثلا فسرت الفوقية مثلا بالجهة, وأريد بالجهة ما فوق العالم, فهذا المعنى صحيح ولا إشكال في ثبوت هذا المعنى مع التوقف في اللفظ. هنا بدأ الشيخ رحمه الله أعطى مثالا على الألفاظ المجملة, أعطى مثالين, مثال لفظ الجهة ولفظ إيش التحيز. لفظ الجهة يعني الشيخ رحمه الله تحدث عنه في عدة مواطن, منها مثلا من باب الفائدة نذكر على عجل, تحدث عنه في المنهاج الجزء الثاني صفحة 23 و300. 48 300 59 500 كل هذا في الجزء الثاني، وأيضا في التسعينية الجزء الأول صفحة 21 و200، وفي الفتاوى الخامس 62 و200، والفتاوى المجلد السادس صفحة 38 وجامع المسائل الجزء الثالث صفحة 200. هذا أمر. الأمر الثاني، اللفظ الذي جاء به الشرع هو العلو والفوقية، العلو والفوقية. وأدلة العلو والفوقية كما سبق أنك إذا نظرت إلى أفرادها تصل إلى 1000 دليل، وهذا الذي جاء به الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وجاء أيضا في الكتب السابقة. يقول شيخ الإسلام في تقرير هذا المعنى، يقول: إثبات الفوقية مما اتفق عليه الأنبياء عليهم السلام، وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل، وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل. وجميع طوائف الصفاتية من الكلابية وقدماء الأشعرية وأئمتهم والكرامية وقدماء الشيعة من الإمامية وغيرهم، كل ما يشبه يثبتون ذلك. لاحظ، يقول الكلابية يثبتون ذلك، قدماء الأشاعرة يثبتون ذلك، أيضا كذلك الكرامية وأيضا قدماء الشيعة، أما المتأخرون فغلب عليهم التعطيل. فقال إذن قال بخلاف لفظ الجسم إلى آخر. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 98 و200. أيضا الأمر الثاني أو الأمر الثالث في هذا المقام، أنه لما يأتي مصطلح الجهة والحيز، فينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن هؤلاء القوم يطلقونه على معان لم ترد في لغة العرب، مثل ما مر بنا في لفظ الجسم. الجسم لغة هو البدن أو الجثة، البدن الكثيف، لكن عند المتكلم لا، ما صار يطلقون على هذا المعنى. لو كان أرادوا به المعنى اللغوي لا لا لا لا لا استبان الأمر وقرر النفي بإطلاق. فكذلك أيضا الجهة، يعني صاروا الجهة، الحيز، الجوهر إلى آخره، يعني يستعملونه في معان ليست تتفق مع المعنى في اللغة. يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: الجهة والحيز والمركب والجسم والعرض والجوهر لا توجد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة أيضا. يعني الجهة أو الحيز أو المركب، الحيز سيأتي معنا باعتبار أن الحيز جاء لفظه في القرآن، أو متحيزا إلى فئة. فتجد هذه الألفاظ عندما ترد في الكتاب والسنة ليس معناها كما يريده إيش أهل هذا الاصطلاح، أهل الكلام، بل أيضا ما يطلقونه كما سمعنا لا يريدون به أيضا المعنى إيش في لغة العرب. قال: بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر أو غيرهم عن تلك المعاني بها الألفاظ، فهم يعني صار اصطلاحا لهم يختصون به دون غيره. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 46 و200. بعدها لما نأتي إلى موضوع الجهة، الشيخ قرر لك إيش أن الجهة لفظ مجمل. لما؟ لأنه إيش لفظ محتمل له أكثر من معنى. والشيخ حصر الأمر في أمرين واضحين، أنه قد يراد بالجهة كما هو عندك الآن، إذا أريد بالجهة شيء موجود أو هو نفس العرش أو نفس السماء، فإذا أريد بالجهة أمر وجودي، إذا أريد بالجهة أمر وجودي، سواء قلت الجهة أريد بها العرش أو أريد بها السماء، فالله سبحانه وتعالى ليس في جهة بهذا المعنى. فالله تعالى أعز وأجل من أن يحيط به شيء إيش من مخلوقاته. أما أن أريد بالجهة ما فوق العالم، أو كما يعبر الشيخ المواطن ما وراء العالم، وهو الجهة بالاعتبار العدمي، فنعم فهو سبحانه وتعالى في جهة بهذا المعنى. إذا أريد بالمعنى ما فوق العالم ما وراء العالم، فإن الله تعالى في جهة بهذا المعنى. قال عندكم الشيخ: كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، فالجهة بهذا المعنى تنفع لله. وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بجهة ما فوق العالم. طبعا ما فوق العالم عدم. هنا بعض أحيانا يستشكل كيف تقول إن الله تعالى في جهة باعتبار العدمي؟ ما في إشكال في هذا يا أخوان، لأن العدم أصلا ليس شيئا. فلما نقول إن الله تعالى في جهة وأن الجهة باعتبار عدمي أو هي أمر عدمي، فالعدم ليس شيئا. أما لو توهم ومتوهم أن العدم شيء، نعم وقع في المحذور، وقع في المحذور من جهة النهيش، فجعل الله تعالى يحويه شيء، والله سبحانه وتعالى لا يحويه شيء من مخلوقاته تعالى وتقدس. قال الشيخ: ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة. نعم ما جاء لا في الكتاب والسنة إثبات لفظ الجهة إلى الله سبحانه وتعالى، لم يأتي لا بنفي ولا إثبات. قال: كما فيه إثبات العلوم، جاء وهو العلي العظيم، الاستواء الرحمن عرش استواء الفوقية وهو القاهر فوق عباده، جاء العروج، سأل سائل بعذاب من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، هذا كله جاء في التنزيل. بعدها الشيخ يعني عاد التقديم من جهة، من جهة النفي والإثبات، هل ننفي الجهة أم نثبتها؟ فجاء التقرير يتفق مع الكلام السابق. فإذا شخص نفى الجهة وقال الله تعالى ليس في جهة، فإن أراد بقوله أن الله تعالى ليس في جهة أراد بذلك أن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا العرش ولا السماوات. إذا أراد هذا المعنى أصاب أم لم يصب؟ أصاب. أما إذا أراد بنفي الجهة قال إن الله تعالى ليس في جهة، وأراد بذلك أن ينفي العلو والفوقية أو ينفي الجهة بمعنى ما وراء العالم ما فوق العالم، فهذا النفي يكون ماذا؟ يكون فاسدا خاطئا. لما نعكسها في الإثبات، فإذا قال أنا أثبت أن الله تعالى في جهة، فإذا أراد بالجهة ما فوق العالم فهذا الإثبات صحيح من جهة المعنى. أما إذا أراد أن الله تعالى في جهة بمعنى أن العرش يحويه أو أن السماوات تحيط به فهذا فاسد، فالله سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. لعلنا نورد بعض عبارات الشيخ التي بهذا المعنى نقرأ عليكم. يقول رحمه الله لما سئل، كان في سؤال موجود في الفتاوى يعني عن من يعتقد الجهة، سئل الشيخ عن من يعتقد الجهة في حق الله فأورد هذا التفصيل لكن بعبارة أخرى. قال رحمه الله: إن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات، تحويه يعني تحيط به، فهذا مبتدع ضال، فهذا مبتدع ضال. وكذا إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء، إذا كان يعتقد أن الله تعالى يفتقر إلى شيء يحمله كالعرش أو نحوه، فهذا أيضا مبتدع ضال. إذا كان يظن أن الله تعالى في جهة أنه يعني محتاج العرش، فأيضا هذا تمثيل وتنقص في حق الله، فهو مبتدع ضال بهذا الاعتقاد. وإن كان يعتقد أن الخالق سبحانه بائن عن المخلوقات، بائن عن المخلوقات وأنه فوق سماواته على عرشه، فهذا مصيب. هذا ما ذكره رحمه الله في الفتاوى الخامس صفحة 62 و200، هذه سبقت مرت بنا الحالة. طبعا هنا يعني نؤكد على ما سبق مر بنا يعني ألا هو قضية بائن من خلقه. هذه العبارة لما تأتي إليه من جهة اللفظ هي لم ترد، لكن لما تأتي إليه فمعناها صحيح وليس لها احتمال فاسد، لكن لما تأتي الجهة فيها احتمال، فيها اشتباه، الحيز فيه اشتباه، لكن بائن مخلوقاته المعنى صحيح. وهذا ما جعل مثلا بعض السلف مثلا ما يأتي الحد كابن المبارك وآية الإمام أحمد في رواية أو في أكثر من رواية وغيره، علماء متقدم ممن سبق الإمام أحمد كلهم يثبتون الحد ويؤلفون أحيانا كتب في إثبات الحد، أنهم نظروا للحد بهذا المعنى، أنه إيش؟ أنه معنى صحيح، أي أنه سبحانه وتعالى منفصل عن العالم، بائن عن مخلوقاته، موصوف بالعلو والفوقية. فهذا المعنى ينبغي أن نتنبه له، أنه إذا كانت العبارة معناها صحيح وليست عبارة فيها اشتباه ولا احتمال، فلا مانع من استعمالها في هذا الباب. وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام في غير موطن، لأن أحيانا البعض أحيانا يكون عنده شيء من النزعة الظاهرية، وأحيانا العكس تجد البعض أحيانا إما يستخدم هالألفاظ الموهمة المجملة المحتملة المشتملة على حق وباطل، وهناك من تجد هناك معاني صحيحة تتفق مع نصوص الوحيين ولا يرد فيها هذه الاحتمالات الباطلة ولا الموهمة ويعني يتحرج منها. فشيخ الإسلام يقول رحمه الله في هذا الصدد، يقول: فأين في الكتاب والسنة أنه يحرم رد الباطل بعبارة مطابقة له؟ فإن هذا اللفظ كان يتكلم عن الحد، كان يرد على الخطابي، فإن هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة، بل بينا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته لخلقه. هذا في بيان تلميس الجهمية الثالث صفحة 48. وقال رحمه الله في تقرير هذا المعنى البديع، قال: والمقصود أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل، لما فيها من لبس الحق بالباطل. قال: بخلاف الألفاظ المأثورة، المأثورة التي جاءت في نصوص الوحيين جاء بها الكتاب والأثر، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، والألفاظ التي بينت معانيها. قال: فإن كان مأثورا حصلت به الألفة، يقول إذا كان اللفظ مأثور حصلت به الألفة، وما كان معروفا حصلت به المعرفة، حصلت به المعرفة. فإذا لم يكن اللفظ مأثورا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهواء. يقول إذا لم يكن اللفظ منقولا، يعني جاء به النقل جاء به الأثر، ولا معناه معقولا، هذه الألفاظ التي بينت معانيها، ظهر الجفاء والأهواء. هكذا في الدرء الأول صفحة 71 و200. أيضا من تقرياته رحمه الله أن الجهة قد يراد بها أمر وجودي وأمر عدمي، ما جاء أيضا في التسعينية. قال رحمه الله: الجهة يعني إذا أريد بها معنى وجودي، فنفيها عن الله لما يراد بالجهة أمر وجودي وننفيها، يكون هذا النفي ماذا؟ يكون صحيحا. يقول: الجهة معنى وجودي، فنفيها عن الله نفي عن أن يكون الله في شيء موجود، وليس شيء موجود سوى الله، يعني إلا العالم، يعني هما أمران لا ثالث لهما، الله والمخلوقات. فإذا قلنا الله تعالى في جهة وجودية، معنى أن الجهة الوجودية هذه إيش تكون؟ مخلوقة وليست مخلوقة؟ تكون مخلوقة، وهذا المحذور. لما تقول الله تعالى في جهة وجودية، معنى أنك جعلت شيئا مخلوقات إيش تحيط به، سواء كانت السماوات أو العرش. وإن كان معناه عدميا، إذا كان معنى العرش معنى عفوا الجهة معناه عدمي، أمر عدمي، واستصحب كلمة الجهة العدمية أو الجهة باعتبار العدم، هي تساوي ما فوق العالم، هي تساوي ما وراء العالم. نعم، فإذا كانت الجهة بهذا المعنى فالله تعالى في جهة، لأنه سبحانه وتعالى موصوف بالعلو الفوقي ولا يحط به شيء من إيش من خلقاته. قال الشيخ من باب الاحتراز، قال: وليس معناه أن العدم نحويه، لأن العدم كما مر بنا إيش ليس شيئا. قال: وليس معناه أن العدم يحويه، إذ العدم ليس بشيء أصلا حتى يوصف إيش بأنه يحيط به. هذا بعض كلام رحمه الله في 90 الجزء الأول صفحة 21 و200. انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بلفظ الجهة والجواب عنه. جاء الكلام عن لفظ التحيز، والكلام فيه يعني نظير الكلام في الجهة، والشيخ تحدث عنه في غير موطن لفظ الحيز، في المنهاج تحدث عنه في الجزء الثاني صفحة 50 و300، وأيضا التسعينية الجزء الأول صفحة 26 و200. هنا يعني هل يقال أنه تعالى في حيز؟ نفس الكلام يحتاج إلى تفصيل كما سمعنا. فإذا أراد بقوله إن الله تعالى متحيز أو أن الله تعالى في حيز، هذا اللفظ المتحيز أو الحيز لفظ مجمل له أكثر من معنى. فإذا أراد بقوله إن الله تعالى متحيز بمعنى أن المخلوقات يعني تحوزه يعني تحيط به، فهذا هذا باطل ينفع عن الله، فالله تعالى أعز وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما إذا أراد بكلمة أن الله تعالى متحيز أو أن الله تعالى في حيز، أراد بذلك أن الله تعالى منحاز، منحاز عن المخلوقات، منفصل عنهم، مباين لهم، إذا أراد بها هذا المعنى فهذا المعنى صحيح، فالله تعالى مباين للمخلوقات، منفصل عنهم، وصفهم بالعلو والفوقية سبحانه وتعالى. هذا ما سمعناه من كلام الشيخ عليه رحمة الله. يقول الشيخ رحمه الله: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات، تحوزه المخلوقات يعني تحيط به المخلوقات، هذا معنى تحوزه، فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض. وذكر عندك الأدلة التي تدل على أن الله تعالى أعز وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، سواء آية الزمر وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأيضا عندك آية الأنعام اللي مرت بنا: لا تدرك الأبصار، وسبحانه وتعالى لا يحاط به سبحانه وتعالى. هنا لما أورد حديث الأثر: وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. الدحو في اللغة هو البسط، وجاء في الأثر عن علي في دعائه كان يقول: اللهم يا داحية المدحوات، المدحوات اللي هيش الأراضين، والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا معنى الدحو في اللغة بمعنى البسط، وهذا يعني مثل ما سيأتي معنى لما يأتي حديث: إنكم سترون ربكم، من هذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فكذلك أيضا هذا تشبيه الدحو بالدحو، وليس إيش تشبيه الداحي بإيش بالداحي. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا من باب ضرب المثال ومن باب التقريب في بيان أن كمال تصرف الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته. فهذه الأرض كالكرة، فهذا من باب التقريب ومن باب ضرب المثال الدال على كمال قدرته وكمال تصرفه. وهذا واضح في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم الذي جاء فيه أن الله تعالى يقبض الأرض أو الأراضين ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، وأن هذه الأراضين كالهباءة في يد أحدنا سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق باللفظ التحيز وما فيه من إجمال، يعني لعل نشير إلى معناه في اللغة. الشيخ الإسلام احتفى بهذا المعنى وأكد في غير موطن، وهذه بيّنة أن القوم فعلا يعني تنكبوا نصوص الوحيين وتنكبوا أيضا إيش لغة العرب. فما معنى التحيز؟ التحيز لغة، يقول الشيخ في لما كان يرد عليهم، التحيز لغة هو العدول من محل إلى محل، أو ذهابه وانتقاله من جهة إيش إلى جهة. فالتحيز به معنى الانتقال، ومن ذلك قولهم في يقول حس المال، لما تقول حس المال معناه انتقل إليه كما لا يخفى. فالتحيز هو فيه معنى، وهذا الذي جاء به التنزيل كما في آية إيش أو متحيزا إلى فئة، يعني إيش أنه انتقل، فيه معنى الانتقال. والشيء المستقر مثل الجبل ونحوه لا يسمى متحيزا، لكن هؤلاء المتكلمون يعني أطلقوا ما لم يرد في لغة العرب، فالسماء عندهم إيش متحيزة، والجبال متحيزة، والشمس متحيزة، وإلا في لغة العرب التحيز لا يطلق على ما كان إيش ما كان منقول إن انتقل كما هو في اللغة، هو الذي في التنزيل في آية أو متحيزا إلى فيها. قال: فالشيء الشيخ يقول فالشيء المستقر في موضعه كالجبل والشمس لا يسمى متحيزا. وأعم من هذا أن يراد بالمتحيز ما يحاط به حيز موجود. يعني الآن هؤلاء المتكلمون ما اقتصروا على أنهم جعلوا الشمس وهذه الأشياء الثابتة متحيزة، بل يعني قالوا ما يحيط به حيز موجود فهو يطلق عليه حيز. وعلى هذا على قولهم فما بين السماء والأرض متحيز، كل ما بين السماء والأرض متحيز، بل ما في العالم متحيز، بل ما في العالم متحيز، يعني كل ما في العالم إيش متحيز. إلا ماذا؟ وش اللي في العالم ليس متحيزا؟ نعم، يعني لما تقول متحيز يعني معناه أنه يحيط به شيء، صح لا؟ حنا الآن في حيز، المسجد إيش يحيط بنا؟ أنت لما تركب السيارة، السيارة إيش؟ أنت في حيز، السيارة إيش؟ تحوز يعني، نعم تحيط بك. فهناك شيء من العوالم يعني ليست في حيز، مثل مر بكم في شرح الطحاوية لما تعقب الشارح الطحاوي لما قال في عبارة الموهمة أو المجملة ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فجاء الكلام في قضية هل كل مخلوق يعني يحاط به، يكون يعني محاطا به؟ نعم، سطح إيش؟ سطح العالم، أحسنت، نعم سطح العالم ليس محويا، سطح العالم. ولو قلت سطح العالم محوي سيلزم من ذلك إيش؟ إيش يلزم؟ يلزم من ذلك الدورة والتسلسل الممتنع. أيضا العرش، هل العرش يحويه شيء موجود؟ لا، لأنك لو قلت أن العرش يحيط بشيء معناه صار شيء إيش؟ ماذا؟ صار شيء أعظم العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. قال الشيخ بل ما في العالم متحيز إلا سطح العالم الذي لا يحيط به شيء. هذا بعض كلام رحمه الله في الفتاوى 17 صفحة 44-300 في تفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة الإخلاص. وقال أيضا الحيز لغة هو أمر وجودي ينحاز إليه الشيء، ومنه قول تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى بيئة، هذا في المنهاج الجزء الثاني 50-300. وقال أيضا رحمه الله التحيز لغة أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره. وأما التحيز عند المتكلمين فهو أعم من هذا، فالعالم كله متحيز وإن لم يكن في شيء آخر موجود. هذا في التسعين الجزء الأول صفحة 26. الخلاصة أن الحيز في لغات العرب هو العدول والانتقال من محل إلى محل، وأن أهل الكلام لم يلتفتوا لهذا المعنى في اللغة، بل يعني وسعوا في معنى الحيز وأطلقوه على إيش؟ على كل، تستطيع تقول أطلقوه على الموجودات كلها إلا ما قد يستثنى من سطح العالم. وإلا في الحيز في لغة العرب لا يطلق إلا على ما كان إيش؟ منتقلا، لا يطلق لا على شمس ولا على مثلا على جبال مما لا ينتقل. فهذا من المقصود انه ايش يعني يبين لك ان هؤلاء القوم يعني لم يعتدوا ايش بمعنى اللغة، ولم يلتزموا بالعبارات الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة. طيب تفضل عفوا تفضل. لا حنا ما ود يعني هو نفس الكلام، يعني تقول الانتقال والحركة نفس الكلام، هذا إيش لفظ إيش لفظ مجمل. وشيخ الإسلام حتى الخلاف في الاستقامة وغيره يعني هل يوصف الله تعالى بالحركة؟ فيبقى هذا لفظ إيش في إجمال، لكن المبتدع أحيانا يقول الله تعالى لا يوصف بالحركة ويريدون أن ينفوا ماذا؟ الصفات الفعلية الاختيارية، المجيء والإتيان والنزول. نعم، لكن الصحيح هذا هل يوصف الله تعالى بالحركة أم لا؟ فنلتزم بالعبارة الشرعية، لأن أحيانا يطلقون الحركة ويريدون به إيش الحركة التي تخص بالمخلوقات. أما إذا يريد بالحركة أن الله تعالى يفعل باختياره فهذا المعنى صحيح، لكن نفس الكلام يعبر بالعبارة إيش القرآنية النبوية. والله أعلم. تفضل. القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل، تمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ومن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم ليس في قلوبنا أصابع الحق. فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. طيب عفوا، هذه القاعدة الثالثة من القواعد السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة الجليلة، الرسالة التدمرية. قال رحمه الله: إذا قال القائل ظاهر نصوص مراد أو ظاهرها ليس مراد، يعني يأتي هنا هل ظاهر نصوص الصفات مراد أم ليس مرادا. فهذه القاعدة هي وثيقة الصلة بالقاعدة التي قبلها، والقاعدة التي قبلها جاء الكلام عن الألفاظ المجملة التي فيها إجمال وفيها اشتراك فتحتاج إلى تفصيل. فهذا أشبه ما تكون هذه القاعدة يعني خاص بعد عام. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشيخ قرر ما في هذه القاعدة جاء مقررا في أكثر من موطن، منها الرسالة المدنية. فالرسالة المدنية فيها يعني بسط وبيان لهذه القاعدة، وهي مطبوعة مفردة بتحقيق الشيخ الوليد الفريان، وهي أيضا في المجلد السادس من الفتاوى صفحة 51 و300. أيضا الشيخ يتحدث عن المسألة هذه ظاهر النصوص مراد أم ليس مرادا في الحموية صفحة 26 و500 تحقيق التويجري، أيضا في الدرء السابع صفحة 45 و700 الصفحة السابعة بعد 100، وأيضا بيان تلبيس الجهمية السادس 51 و200. طيب هذه بعض الإحالات التي توضح كلام الشيخ وتزيده وضوحا. جاء التقرير كما سمعنا أنه هل ظاهرها مراد أم ليس مرادا، فالشيخ قال أن الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإذا كان الشخص يتوهم أن الظاهر ظاهر نصوص ظاهرها التمثيل، فقال ظاهر نصوص صفات ليس مرادا، وقال ظاهر مثلا الرحمن على العرش استوى، ظاهر قول الله تعالى يحبهم ويحبونه، يقول ظاهره ليس مرادا، وقال أنا قصدي بالظاهر اللي هو التمثيل. فأراد بذلك أن ينفي التمثيل. فهنا كما قرر الشيخ في غير موطن هو أصاب في المعنى، أصاب في المعنى لكنه أخطأ في اللفظ. أخطأ في اللفظ، ما وجه ذلك؟ لأنه لم يكن الظاهر ظاهر النص عند السلف معناه التمثيل، لم يكن ظاهر نص معناه التمثيل، ليس ظاهر نص الكفر. والحق في ذلك أن يقال ظاهر نصوص الصفات مراد ويرد بالظاهر، هو إيش؟ المعنى المتبادر منه، المعنى المتبادر منه والمعنى الذي اقتضاه الدليل وما يقتضيه الفهم السليم. إذن الظاهر الآن، يعني كلمة الظاهر صار مجملا لأن له أكثر معنى، فقد يراد بالظاهر التمثيل، وقد يراد بالظاهر ما يليق بالله، وإن شئت تقول ما اقتضاه الدليل والقرائن المعتبرة وما فهمه العقل السليم. فإذا أريد بالظاهر ما دل عليه الدليل وما اقتضاه النص والقرائن المعتبرة ويعني ما فهمه صاحب الفهم السليم، فظاهر النصوص هي أوش هو مراد. فتنبه لهذا أن الظاهر عند السلف ليست معنى عند إيش المتأخرين. يقول شيخنا فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هم الخصائص فلا ريب أن هذا غير مراد، هذا ليس مرادا، ليس ظاهرها التمثيل. والشيخ المواطن أخرى قال في كما في الحموي قال إذا نفى هذا الظاهر والتمثيل فهو قد أصاب في المعنى لكنه أخطأ إيش في إطلاق القول بأن ظاهر الآيات والأحاديث ظاهر التمثيل. فهذا المحال اللي هو التمثيل أو الكفر ليس هو ظاهر النص، ليس هو ظاهر النص. لكن الشيخ أيضا كما قلنا في الألفاظ المجملة أنه قد يحتاج إليها في حق أشخاص، أيضا هنا قال قد يحتاج إليها. لكن انتبهوا لا نجعل هذا المستثنى نجعله قاعدة أو نجعله أصلا، الأصل أن اللفظ الظاهر فيه إجمال. لكن أحيانا البعض يأتيك شخص مثلا عنده مثلا عوجاج في الفهم أو عنده مثلا عجمة في الفهم أو في اللغة، فلا يتوهم إلا إيش؟ لا يتوهم من ظاهر النص إلا ماذا؟ إلا التمثيل. فيحتاج إيش أن يقاله لا، هذا الظاهر الذي توهمت ليس إيش؟ ليس هو ظاهر النص. يقول شيخنا يقول فإن هذا المحال اللي هو التمثيل ليس هو الأظهر، اللهم إلا أن يكون هذا الممتنع اللي هو التمثيل، اللهم إلا أن يكون هذا الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل ذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. فإن الظهور والبطون الظاهر والباطن، فإن الظهور والبطون من الأمور النسبية، وأحسن من هذا أن يبين أن هذا ليس هو الظاهر، ليس هذا التمثيل والظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. هكذا في الحموية صفحة 27 و500. هذا يعني ذكره الشيخ رحمه الله في الحموية. طيب قال الشيخ عندكم ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. نعم سلفنا الصالح لا يمكن يعني أن يقولوا بأن ظاهر النص التمثيل، فالتمثيل كفر، لا يمكن يقولوا ظاهره إيش ظاهر نص إيش الكفر. ولهذا الشيخ يقول في التسعينية يقول لفظ الظاهر قد صارت مشتركة، صار من ألفاظ مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين. يقول الظاهر يعني عند أصحاب الفطر السليمة، وفعلا أنت لما تنظر مثلا لأصحاب الفطر السليمة لما العامي بفطرته يقول الله تعالى في السماء، يقول الله تعالى في السماء أأمنتم من في السماء، هو لما يقول العام يرفع يديه ويلجئ الله تعالى على أن الله تعالى في السماء، هذا العام اللي يقال له يعني أنت تظن أن الله تعالى تحيط به السماوات، يعني هذا الوهم ما يرد في حق العامي بفطرته السليمة. يعني لاحظ أن لفظ الظاهر عند أصحاب الفطر السليمة وأيضا كذلك في دين الله وعند السلف ليس معناه كما هو عند المتأخرين. المتأخرون وصل بهم الأمر إلى حد نعوذ بالله يعني نوع من الزندقة. نعم هو نوع من الزندقة. لما يأتيك مثلا السنوسي في أم البراهين، هذه من كتب الأشاعرة التي يعني يعظمونها، في أم البراهين يقول هكذا السنوسي، يقول من أصول الكفر، شوف الزندقة الفجة، يقول من أصول الكفر التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة. يعني شوف الرعونة وسوء الأدب وعدم تعظيم كلام الله وعدم تعظيم كلام رسول الله عندما يقول التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، هذه إيش من أصول إيش؟ من أصول الكفر، نسأل الله العافية. هكذا كيف الزندقة؟ هؤلاء هم الأشاعرة الذين هم يعتبرون إيش من أقرب طوائف البدع، يعني أقرب من الخوارج وأقرب من الروافض، لكن كما قرر الشيخ في غير موطن هكذا البدع، يعني تبدأ شيئا فشيئا. الأشاعر الأول ما كانوا كذلك كما سمعنا، قدماء الأشاعر كانوا يثبتون العلو والفوقية، لكن الحراف هكذا شيئا فشيئا يبدأ شبرا ثم يكون ذراعا ثم يكون باعا ثم يكون أميال وفراسخ، ووصل الأمر إلى هذا الحد. يعني إيش بقي لما تطعن فيش في دلالة الكتاب والسنة؟ هذا طعن في الرب سبحانه وتعالى، طعن في القرآن، يعني معنى هذا القرآن ليس بيانا وليس تبيانا ولا شفاء ولا رحمة ولا هدى، وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالصفات، يخبر بما ظاهره الكفر وأن هذا ليس مرادا، فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتهام في علمه واتهام في تبليغه عليه الصلاة والسلام، اتهام في ماذا؟ في نصحه وإشفاقه. وعليه الصلاة والسلام قد جمع الأمور الثلاثة على غاية الكمال، فهو أعلم الناس بربه، وهو عليه الصلاة والسلام يعني أنصحهم، وهو عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك وإيش أبلغهم عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول الشيخ أيضا من باب توضيح هذه كلمة الظاهر عند السلف، يقول الظاهر في عرف السلف بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة، بل يجري ذلك على ما اقتضاه النص. هذا الظاهر، يجري ذلك على ما اقتضاه النصوص وتطابق عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال في موضع آخر: فإن ظاهر الكلام هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. إذن هذا هو الظاهر، ما يسبق إلى ذهن صاحب الفهم السليم. ما هو الفهم السقيم؟ صاحب الفهم السليم العارف بلغة الخطاب. هذا كلام في التسعين الجزء الثاني صفحة 46 و500، وفي الرسالة المدنية تحقيق الشيخ الفريان صفحة 31. لكن كما قلنا لكم، قد أحيانا ما كل شخص صاحب فهم سليم، وذلك أوردنا لكم كلام من؟ كلام الشيخ الحموية، أليس كذلك؟ وهذا المعنى أيضا أشار له الشيخ في المنهاج، فقال: لفظ الظاهر يراد به ما قد يظهر للإنسان، فقد يظهر له إيش معنى فاسد، وقد يراد به ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ، هذا معنى الظاهر عند إيش؟ عند السلف وأصحاب الفطرة السليمة. قال الشيخ: فالأول اللي هو ما قد يظهر الإنسان يكون بحسب فهوم الناس. قالوا: في القرآن مما يخالف الفهم الفاسد الشيء الكثير، هكذا في المنهاج الرابع صفحة 79 و100. هذا التقرير البديع لشيخ الإسلام أن الظاهر يعني فيه جماع اشتراك، قد يراد به التمثيل وقد يراد به ما يليق بالله، وأن المعنى المعروف عند السلف أن الظاهر هو ما يليق بالله وما اقتضته النصوص، هذا المعنى البديع حرره أيضا الحافظ الذهبي. الذهبي له كلام جميل وطويل في العلو لما أورد مقالة أبي يعلى، القاضي أبي يعلى عليه رحمة الله، وقال أبو يعلى أن النصوص تحمل على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق. فأورد نقلا طويلا أنا أوجزه، يقول الذهبي: الظاهر له معنيان، الظاهر له معنيان. الأول يقول: لا تأويل لها غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وقال سفيان قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة. إذا لاحظ أنه قصد الظاهر إيش؟ المعنى الظاهر البين على حد ما قال مالك وشيخ ربيعة الاستواء معلوم، والظاهر هنا إيش؟ ما اقتضته الأدلة وما اقتضاه الفهم السليم. المعنى الثاني للظاهر قال الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل من وصف البشر، فهذا غير مراد، فإن الله ليس له نظير وصفاته سبحانه وتعالى ليس لها مثيل. ثم قال رحمه الله ومن ذا الذي عاينه، من الذي عاين الله؟ شاهد الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، يعني هذا الروح التي بين جنبينا عندنا حيرة في إيش؟ في حقيقته وكيفيته، فكيف إيش بكيفية صفاته سبحانه وتعالى. قال إنا لعاجزون كالون، من الكال اللي هو التعب، حائرون باهتون في حد الروح التي فينا وكيف تعرض كل ليلة عند النوم. وأطال في هذا وذكر مثلا قضية أنها امرأة موسى يصلي وراها مثلا في السماء السادسة، يعني هذا شيء يعني لا تحيط العقول إيش به. قال فكيف إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم، أم الملائكة أعظم وأشد يعني خرقا للعادة؟ قال فالله تعالى أعظم وأعلى، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كذا قال رحمه الله في العلو تحقيق البراك الدكتور عبد الله البراك في الجزء الثاني صفحة 29 و300 وألف. أيضا نحب أن نشير أن يعني لما نقول أن الظاهر هو ما اقتضاه النص أو ما اقتضاه الدليل أو ما اقتضاه السياق والقرائن، أيضا هذا جانب مهم احتفى به الشيخ المؤلف رحمه الله من جهة إيش؟ أنه لابد أن يعنى بدلالة إيش الألفاظ، دلالة الألفاظ. وأطال في نقل طويل له في التسعينية وفي غيرها أشير إليه إشارة ولعلكم ترجعون إليه، لأن هذا مهم في فهم نصوص الشرع. يقول كلام ما معناه، يقول رحمه الله قال من لم يحكم دلالة اللفظ يتخبط، يقول الذي لا يحكم دلالة الألفاظ يتخبط. ثم بين أن الظهور له، كان يتكلم عن الظاهر، يقول ظهور المعنى يعني له طرائق، فقد يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي، الحقيقة اللغوية العرفية الشرعية، يعني يكون ظاهرا بهذا الاعتبار. وقد يكون يقول بمقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه. فلاحظون الآن دلالته بالتركيب قد تغير دلالته بالوضع سواء كان لغويا أو شرعيا أو عرفيا. الثالث قال بمقترن به من القرائن اللفظية، بمقترن به من القرائن اللفظية. الرابع قال بما دل عليه المتكلم، فحين تجد شخص يعني يتكلم لكن يفصح عما أراد، بما يدل عليه المتكلم والمخاطب والمتكلم به، ثلاث أشياء، وهذه القسم الثلاثي، المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه. هذا في التسعينية في الجزء الثاني صفحة 66-500، وأيضا جاء قريب من ذلك في بيان تلبيس الجهمية الخامس 54-400. قال رحمه الله والذين يجعلون ظاهر ذلك يغلطون من وجهه. قبل ما نبدأ بس يعني نحب أن نعطي الخلاصة في هذه القاعدة، لما يأتي هذا السؤال هل ظاهر نصوص الصفات المراد أم المراد، الخلاصة كما سمعنا أن أريد بالظاهر ما اقتضاه الدليل وما دلت عليه أدلة وما اقتضاه الفهم السليم، وظاهر نصوص الصفات مراد، وهذا هو الظاهر عند السلف. أما إذا أريد بالظاهر التمثيل كما هو عند المتأخرين فهذا المعنى اللي هو التمثيل ليس ظاهر نصوص الصفة، هذا هو الخلاصة في ذلك. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك، ذلك يعني ظاهر التمثيل، يغلطون من وجهين. الأول تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، يجعل المعنى الفاسد اللي هو ماذا؟ إيش المعنى الفاسد؟ اللي هو التمثيل. حتى يجعلوه أي مدلول النص، حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل مخالف الظاهر، يعني محتاج ليش إلى إيش؟ التأويل المذموم، تأويل مخالف الظاهر اللي هو التأويل المذموم اللي هو التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يكون كذلك. هذا الرد، ليس الأمر كما يزعمون. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. يعني مثلا نأخذ مثال مرضنا، عندما مثلا قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ف يعني تجد ايش يجعل المعنى الفاسد هو ايش؟ ظاهر اللفظ. ايش معنى الفاسد عنده؟ التمثيل، الغضب عليه عند القلب طلب الانتقام، فجعل المعنى الفاسد هو ظاهر النص اللي هو التمثيل. ثم بعد ايش ينتقل الى ماذا؟ المحذور الثاني انه ايش؟ ينفي الصفة، يرد المعنى الحق، ينفي الصفة ظنا منه أن ظاهر النص ماذا؟ التمثيل والتشبيه. قال بعدها فالأول، الآن الشيخ رحمه الله يورد لك ثلاثة أمثلة على الوجه الأول اللي إيش؟ الذين يجعلون المعنى الفاسد هو ظاهر إيش؟ اللفظ. فذكر هذه الأمثلة الثلاثة، فلاحظ المثال الأول لما قالوا عبدي في الحديث القدسي قول الله تعالى عبدي جعت فلم تطعمني، فيكون ظاهره التمثيل، هم هكذا يقول ظاهره التمثيل، فلا بد من إيش؟ لا بد من صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر. أيضا مثلا أثر أو حديث الحجر الأسود يمين الله، فيقول ظاهره التمثيل، فلا بد إيش؟ لا بد من تأويله، لم يأتي قلوب العباد بين أصبعين من صادر الرحمن، يكون هذا ظاهره التمثيل مثل ما قالوا. قالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، وحنا نعلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، أصابع الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة التي قالوها هي نفس عبارة الرازي كما نقلها الشيخ الرازي، يقول الفخر لما كان الشيخ يرد عليه في بيان الزهمية، يقول الرازي يقول لأننا نعلم بالضرورة أن ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا، يقول نعلم بالضرورة أن ليس في صدورنا إصبعان بينهما قلوبنا. هذا في بيان تلبية الجهمية السادس صفحة 44 و200. طيب الآن يأتي رد الشيخ، استهل الشيخ رده بهذه العبارة الرصينة، فقال رحمه الله لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة فلا علمتم أنها لا تدل إلا على حق. يعني فعلا كلام السلف وإن كانوا متأخرين لكنه يعني فعلا قليل كثير بركة، خلاف كلام متأخرين الذي هو إيش أو كلام الخلف الذي هو إيش كثير لكنه قليل بركة. هنا يقول الشيخ لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لا علمتم أنها لا تدل إلا على حق. هذا ما بينه الشيخ مثلا في الرسالة المدنية، يقول الشيخ رحمه الله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبين للأمة ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا تلحظون في الردود التي يعني على الاستدلالات، هؤلاء القوم يقول كيش حديث عبدي جعت فلم تطعمني، يقول ظاهر التمثيل لا بد من رد معناه، لكن القوم لا يكملون الحديث، فهذا ديدنة البدع اللي هو يشبتر النصوص، وهذا وهي جادة لهؤلاء القوم. يعني سبق مر بكم قضية غيلان لما كان يحتج بقوله في سورة الإنسان إن هديناه السبيل، يحتج به على الإنسان هو الذي يخلق فعله إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفر، فيقول الإنسان هو الشاكر والكافر هو الذي يخلق فعل نفسه. فعمر بن عبد العزيز لما ناظره قال أكمل السورة أكمل حتى وصل قوله تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله، فقال قد كنت أعمى وبصرتني إلى آخره. عندك مثلا محمد بن كعب القرظي رحمه الله يقول وددت أن تقطع يميني على كبر سني وأنهم أي قدرية أكملوا آية، لكن يأخذون بأولها ويتركون آخرها أو يأخذون بآخرها ويتركون أولها. فعندك الآن على هذه الجادة المتعثرة أو على هذه السبل المعوجة يأتي هؤلاء، ومن أمثالهم الرازي. شيخ الإسلام كان يقول في عبارة جميلة له في هذا الصدد، يقول إن هؤلاء اللي هم الرازي ونحوه يعمدون إلى ألفاظ الأحاديث يقطعونها ويفرقون بينها، ثم يتأولون كل قطعة بما يمكن وما لا يمكن. ومن المعلوم أن الكلام المتصل بعضه ببعض يفسر بعضه بعضا ويدل آخره على معنى أوله، وأوله لا يتم معناه إلا بآخره. هكذا قال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية 77 و300. طيب نبدأ بالأثر الأول اللي هو الحجر الأسود يمين الله الأرض. يعني من المنهجية الرائعة التي تبين بها الشيخ أن الردود هنا في في في في التدمرية تجد أي نفس الردود في الكتب الأخرى. الشيخ مضطرد، نعم فيها زيادات في إضافات، لكن تجد الشيخ هذا الاضطراد، هذا الاتساق، وهذا اللي هو عليها السنة. ودائما الشيخ يعني يكرر هذا المعنى أن مذهب السلف فيه من الاتساق والاضطراد، يعني لا تجد فيه تفاوت ولا تجد فيه اختلاف ولا تضاد. فهنا لم يأتي هذا الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهم يقول ظاهره التمثيل، ظاهره هكذا يقول هؤلاء المبتدعة، ظاهره أن الحجر الأسود صفة من صفات الله، فلا بد من تأويله، تأويله يعني لا بد من تحريفه، لأن يقول ظاهره التمثيل. فجاء الرد عليهم مثل ما قال الشيخ الأول الرد العام: لو أعطيتم النص حقه من الدلالة لما علمتم إلا أنه لا يدل على الحق. لا يمكن أن يكون هذا النص يدل على باطل. فجاء الرد أولا، نأخذ من جهة الثبوت، هذا أولا لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأثر كما هو واضح قال يمين الله في الأرض، فهنا قيل قال في الأرض، ومن المعلوم أن الله تعالى موصوف بالعلو أزلا وأبدا، فلا يمكن يكون الحجر إيش صفة من صفات الله. قال يمين الله في الأرض، لما يقول يمين الله في الأرض يعني بمنزلة إيش؟ بمنزلة اليمين، لا أن الحجر الأسود صفة من صفات الله. الحجر الأسود مخلوق، ما أحد ينازع في هذا، كيف يقال أن ظاهر النص أن الحجر صفة من صفات الله؟ والحجر كما قال الفاروق رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حجر الأسود يمين الله وأطلق، لا قيد في الأرض أي بمنزلة اليمين. الأمر الثالث أنه قال من صافحه وقبل فكأنما صافح الله قبله، ففرق بين وغاير بين المشبه والمشبه به. هذا كلام الشيخ رحمه الله، وهذا الكلام الذي قرره الشيخ رحمه الله قرره يعني جملة من المتقدمين، منهم الدارمي الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي، لما كان يرد على ابن الثلجي. ابن الثلجي هذا يعني من رؤوس البدع الأرضية اللي كان يسمونه ترس الجهمية، وكان رجلا نسأل العافية يعني في غاية العداء للإمام أحمد، العداء للإمام أحمد. فردود الدارمي قريب من هذه الردود. وشيخ الإسلام كما أمر بنا يعظم ويجل كتاب الدارمي، سواء الرد على الجهمية أو الرد على بشر، ولهذا الشيخ نقل هذا الرد في بيان تلبيس الجهمية 36 و100. وإذا كذلك القاضي أبو يعلى أيضا كذلك أورد شيئا من هذه الردود في كتاب إبطال التأويلات، ونقله الشيخ الإسلام في الإحالة السابقة من صفحة 37 و100 فما بعدها. نأخذ بعض من كلام الشيخ في المواطن الأخرى التي تزيد هذا المعنى تقريرا ووضوحا. قال رحمه الله في الدر عن أثر الحجر الأسود، قال: ليس من الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء اللي هم أهل الأهواء والمتكلمون يقرنون الصحيح بالموضوع ويقولون بتأويل الجميع، كما فعل بشر المريسي والثلجي وابن فورك، كذا قال في الدر الخامس صفحة 36 و200. وقال أيضا رحمه الله عن أثر ابن عباس، قال: وهذا معروف عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا ولم يثبت بهذا اللفظ. ثم قال أن الأثر إيش؟ قال في الأرض، ولم يأتي إيش مطلقا، وقال من استلمه والمشبه غير مشبه به. ففي الحديث بيان أنه ليس بصفة الله، الحديث أو الأثر ليس فيه أن صفة الله، وإنما هو بمنزلة اليمين في الاستلام والتقبيل. والحديث لا يدل ولا يفهم منه غير هذا، لا يفهم منه إلا ماذا؟ إلا أنه يشبه بمنزلة اليمين، كذا في الرد على البكري صفحة 87 و300 تحقيق السهلي. وقال رحمه الله في موضع ثالث عند رواية من صافحه، قال: معلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبهه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله، هكذا في الفتاوى السادس صفحة 98 و300. ثم قال: فالحديث لم يحتج إلى تأويل يخالف ظاهره، بل هذا هو ظاهره، ظاهره وما يقتضيه السياق أن الحجر ليس من صفات الله، هكذا في الدرء الثالث 84 و300. وأيضا في حالات أخرى لكن هذه أهمها. في بيان تلبيس الجامعي طبعا نسب للغزالي إلى أبي حامد الغزالي أنه قال أن نسب إلى الإمام أحمد أن أحمد قال أن أحمد لم يتأول إلا كذا إلا بعض الحديث، ومنها حديث إيش الحجر الأسود، وهذا يعني في ثبوت عن الغزالي يحتاج إلى ثبوت، ولو ثبت عن الغزالي فهذا كلام فاسد، ما ثبت عن أحمد أنه قال ذلك. لكن يهمنا هنا أن الشيخ الإسلام قال في أثر الحجر الأسود، قال: ولفظه نص صريح لا يحتاج إلى تأويل، فقوله في الأرض متصل بالكلام مظهر لمعناه، متصل بالكلام مظهر لمعناه، فدل بطريق النص ما هو الطريق الظاهر، لا النص، أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له. يقول كما لو قال الأمير، لو جاء الأمير وقال عند جاسوس وقال القوم هذا عيني، هذا عيني عندكم، هل أحد يفهم من عيني أنه العين الجارح؟ لا، يفهمون أن العين مراد بها إيش، أنه إيش جاسوس. قال كما قال الأمير مخاطبا للقوم في جاسوس الله هذا عيني عندكم، فهو نص في أنه جاسوسه بمنزلة عينه ليس هو نفس عينه، كان في بيان تلبيس الجهمية السادس صفحة 37 و100. طيب انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض. ننتقل إلى الحديث القدسي الذي جاء فيه عبدي جئته فلم تطعمني. فالشيخ استهل ذلك بما سمعناه من قبل، قال: فهو في الصحيح مفسرا. يعني أنت لما تأخذ الحديث بتمامه وكماله بأوله وآخره يزول هذا اللبس الذي يتعمده هؤلاء الذين يبترون النصوص ويجعلون النصوص عظيم. رد الشيخ كما تلاحظون بين أنه قال هذا صريح أن رفع لم يمر، هنا لما قال عبدي جعت فلم تطعمني جاء بما يبين ذلك. ما معناه؟ أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت جاء ما يبين ذلك كما في آخر الحديث وتمامه أنه قال الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. فلهذا قال الشيخ فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، هذا من باب الحظ والحث، وهذا اللي يسميه الشيخ الإسلام أحيانا يسميه إيش الاتحاد، إيش الاتحاد ماذا؟ نعم لا في الاتحاد الذاتي العيني، وفي الاتحاد ماذا؟ عبارة الشيخ الإسلام قال الاتحاد إيش النوعي صح ولا؟ أي نعم الاتحاد الذاتي، يقول الاتحاد ذات المخلوق ذات المخلوق بذات الخالق هذا كبر زندقة، لكنه الاتحاد إيش يسميه الشيخ النوعي الحكمي، لما إيش قال مثل الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهذا من باب الحظ على عيادة المريض وإطعام الطعام. الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الشيخ رحمه الله. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل, يعني لا يحتاج إلى تأويل يخالف إيش, يخالف ظاهرة. هذا المعنى الذي سمعناه في هذه الرسالة المباركة قرر الشيخ في عدة مواطن. يقول الشيخ رحمه الله: فإن الحديث اللي هو حديث عبدي جعته فلم تطعمني قد فسره المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى, وبين مراده بيانا زالت به كل شبهة, وبين فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض, هكذا في الدر الأول صفحة 50 و100. وقال أيضا: بل المتكلم اللي هو الله سبحانه وتعالى بين فيه مراده, بين فيه مراده لما قال: ألا أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. والمستمع لم يشتبه عليه, المستمع لم يشتبه عليه, وقال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين, كيف أعودك أنت رب العالمين. فلم يكن هذا إيش محل يعني اشتباه عنده, وجاء الجواب يعني يزيد ما قد يرد. ولم يقول: وكيف أعودك, على سبيل الاستبعاد, على سبيل الاستبعاد والامتناع. هكذا في الرد على البكري تحقيق السهلي صفحة 51 و100. في موضع آخر وهو من أهم الإحالات ما جاء في الدرء, قال رحمه الله: وإذا كان في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلام مجمل أو ظاهر قد فسر معناه وبينه كلام آخر متصل به أو منفصل عنه, لم يكن في هذا خروج عن كلام الله ورسوله ولا عيب في ذلك ولا نقص, كما في حديث عبدي جعت فلم تطعمني. يقول: لأن اللفظ إذا قرن به ما يبين معناه كان ذلك هو ظاهره، كاللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة، كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فهنا لما قال إلا 50 عاما هذا يوضح، ما أحد يفهم من هذا أنها 1000 سنة، لما قال فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما واضح أنها إيش، أنها تسمية 50. مثلا لما قال تعالى في كفارة فصيام شهرين متتابعين، ما أحد سيفهم أنها شهرين إيش متفرقين. كذا قال رحمه الله في الدار الخامس صفحة 36 و200. أيضا قال رحمه الله حديث عبد جعت فلمصن يقول ليس ظاهره أنه نزل من فوق العرش وانتقل إلى عند هؤلاء، ولا ظاهره أن جميع الوجود خال عن الله إلا هذا الظرف الخاص، ظرف الخاص إيش اللي هو يشبه مكان عيادة المريض، بل هذا المعنى المعلوم فساده بالضرورة، والحس يعلم أنه ليس ظاهر الحديث، الحس يعلم أنه ليس ظاهر الحديث، فلا الحس ولا الشرع إيش يوهم هذا التمثيل الذي توهمه أولئك المتكلمون. كذا في بيانات الجهمية السادس صفحة 51 و200. يبقى عندنا يعني نكتة علمية لطيفة ذكر الشيخ في الموطن، أنه في عيادة المريض قال وجدتني عنده، وفي الإطعام قال وجدت ذلك عندي. يقول رحمه الله وفي قوله في المريض وجدتني عنده وفي الجائع لوجدت ذلك عندي فرقان حسن، فرقان حسن. فالمريض الذي يستحب عيادته هو المؤمن بربه، وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم لكل جائع يستحب طعامه، هكذا في الفتاوى الثانية صفحة 290 و300. ولهذا الشيخ ذكر هذا، تحدث عن مثل المواطن وجاءت الآثار، يعني الآثار التي يعني يستأنس بها الآثار الإلهية أو أيضا الإسرائيلية، أن موسى عليه السلام قال يا رب العالمين من أين أجدك؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى عند هؤلاء بتأييده وعونه ولطفه ورحمته سبحانه وتعالى، فهو عند هؤلاء المنكسر قلوب هؤلاء المؤمنين. أما الإطعام فهو عام، ولأن قال لو وجدت ذلك عندي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبدة رطبة أجر أو كما جاء في الحديث. طيب ننتقل للحديث الثالث اللي هو حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهؤلاء توهموا التمثيل وقال إيش أن ظاهر الحديث أن القلب متصل بالأصابع، أو أن هذه القلوب ملاصقة أو مماسة لأصابع الرحمن. فجاء الرد الشيخ عندكم هنا، ليس في ظاهر الحديث، ما في الحديث، ما قال الحديث والله أن هذه القلوب إيش يعني ملاصقة أو تمس إيش هذه الأصابع. قال ولا في قول القائل، إذن هذا الرد الأول ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها ولا أنها في جوفه. الثاني ولا في قول القائل هذا بين يديه ما يقتضي مباشرته، نعم لما يقال مثلا بين يدي شيء لا يقتضي إيش المماسة، وهذا الذي جاء في لغة العرب وجاء به التنزيل، مثل ما قال عندك هنا والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، وهذه البينية لا تقتضي إيش الملاصقة ولا المماسة. الشيخ الإسلام رحمه الله أورد عدة ردود على الرازي، لأن الرازي ممن يشغب بهذا النفس البدعي، فالشيخ الإسلام ردوده يقول لم يقل إن الأصابع في صدورهم، إن الأصابع أصابعهم في صدورهم، ولا أنها متصلة، ما قال لا متصلة ولا مماسة. وكون أن الشيء بين شيئين ليس ظاهره أنه ماس لهما، كما في قوله تعالى عن الجنة والنار وبينهما حجاب، لما قال بينهما حجاب بين الجنة وبين النار عادنا الله منها، ما يقتضي إيش؟ ماذا؟ ممارسة الجنة للنار. أيضا حتى في لغة العرب لما يقال مثلا بدر بين مكة والمدينة لا يعني أنه إيش يكون ممارسا لمكة أو المدينة. هذا الوجه الأول لرد الشيخ. بعدها قال الشيخ رحمه الله، يعني هذا رد، يعني يقول لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه في قلوبه، يقول فرضنا، يقول لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه في قلوب العباد، يقصد الغيب اللي هي مثلا إيش؟ صفات الله. لو فرض أنه أخبر عن شيء من الغيب بأنه في قلوب العباد لم يكن ما ذكر من الضرورة مانع من ذلك. لاحظ الآن الرازي يقول إيش؟ قد علمنا بالضرورة أن ليس إيش في قلوبنا أصابع الحق، لأن هذا غيب ليس كذلك. وذكر عندك الشيخ أمثلة جميلة وأدلة يعني تنبع عن قوة حجة الشيخ وسعة علمه. قال من ذلك مثلا ما جاء في رسول الله: إذا استيقظ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أو على خيشومه، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الآخر أيضا في البخاري ومسلم كما ذكر الشيخ: إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يقول عليك طويل، عليك ليل طويل إيش فارقد. يقول مع أننا لا نشهد هذا، أحد يشهد هذا؟ هو الآن يقول لك الرازي أبو عبد الله المؤسس يقول إيش؟ يقول قد علمنا بالضرورة إيش؟ أن أصابعنا أن قلوبنا ليست يعني بين أصابع الرحمن. فجاء الرد هنا الآن، الحديث واضح أنه هنا الآن الشخص ينام يعقد عليه، ما حد يشهد ذلك ولا لكن نحن نوقن بأن هذا صدق وحق. أيضا يكون الشيطان يبيت على خيشومه، أيضا هذا حق، ومعنا إيش؟ لا إيش؟ لا نشاهد ذلك. فما هو كل شيء يعني ما شاهدناه أو كما يزعمون ضرورة إيش ننكره. لكن هؤلاء المتكلمة لهم نصيب من قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب هذه بعض الأجوبة التي فيما يتعلق بهذا. لعلنا نبدأ نعم تفضل شيخ. ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس له، لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. طيب عفوا، هنا الشيخ يقول: ومما يشبه هذا، يعني الآن انتهينا من الكلام عن إيش؟ عن مسألة أن هؤلاء يعني يظنون أن المعنى الفاسد هو ظاهر النص ثم يردونه بهذه التأويلات الفاسدة. قال: مما يشبه هذا القول أن يجعل لفظ نظيرا لما ليس مثله. فعندنا الآن قولان فاسدان، يعني بينهما اشتباه، بينهما اشتباه يعني بينهما اشتراك. الأول الذي هو إيش؟ قال عن الشيخ أنهم يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، والثاني الآن الذي يتحدث عن الشيخ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. فهنا يقول الشيخ يشبه هذا، ما وجه الاشتباه والاشتراك؟ ما فيه من الغلط والتلبيس، يعني فيه في مغالطة وفي تلبيس، يعني هذا القاسم المشترك بين المقالتين. المقالة السابقة أن يجعل المعنى الفاسد ظاهر النص، والمغالطة الثانية التي يتحدث عن الشيخ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. فالقاسم المشترك ما فيهما من المغالطة والتلبيس. فيأتي أحدهم يقول لك آية ياسين: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فيقول هذه نظير آية صاد: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا ينبغي تنبه له أن هذا ديدا أهل البدع، أنهم يسوون بين المتفرقات ويفرقون بين المتماثلة، فهذا من التسوية بين المتفرقات. فجاء رد الشيخ ابتداء أن هذا ليس مثل هذا، ليست آية صاد مثل آية ياسين، والشيخ ذكر عندك الآن قرابة أربعة فروق نذكرها على عجل. الأول عندك هنا قال أضاف الفعل إلى الأيدي في آية ياسين قال مما حملت أيدينا أسند الفعل إلى الأيدي، لكن في آية صاد أسند الفعل إليها أضاف الفعل إليها قال لما خلقت. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه ذكر نفسه في آية صاد ذكر نفسه بصيغة المفرد لما خلقت، هناك في في في في آية ياسين ذكر نفسه بصيغة الجمع الدال على التعظيم. الفرق الثالث أنه في آية صاد ذكر نص على اليدين قال لما خلقت بيدي، وهذا نص في العدد، وهناك قال أيدينا بصيغة الجمع الدال على التعظيم. هذا فرق الثالث. الفرق الرابع أشار له الشيخ هنا وجاء في مواطن أخرى أنه قال بيدي جاءت الباء التي تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى باشر خلق آدم بيده. هذه أربعة فروق من جهة نظم الآية. وهناك فرق خامس ذكره القيم وغيره وذكره أيضا الدارمي، وهو أنه لو كان خلق آدم بقدرة الله لا ما كان لآدم مزية على سائر البشر، بل الله تعالى أكرم آدم وخصه بماذا؟ بأن خلقه بيديه. نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وترصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا